ولما كانت الحلقة 72 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها بدر التمام، فقرأت عليه السلام، ثم جعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير رمش العين لما سمع قصة العجوز وفهم الرموز أجزل لها العطاء واتفق معها على اللقاء لتقوده إلى المكان الذي رأت فيه الجمل والكروان، وفي الموعد المحدود وسرادق الليل ممدود التفع الأمير بالظلام والناس نيام، وتسلل إلى ظاهر المدينة فإذا العجوز تنتظر قدومه، وإن هي إلا لحظات حتى سمعت الأصوات وسرى في سكون الليل تغريد الكروان ورنات جلاجل الجمل كأنها ميزان يوقع عليه الكروان هذه الألحان، وظل الأمير يتابع الجمل على وجل حتى انتهى إلى الحلقة الحديدية وانفتحت الطاقة الأرضية ونزل الجمل بما حمل، وقبل أن يغلق باب الطاقة تسلل الأمير وراءه، وإذا مدينة تحت الأرض ليس لجمالها حد، وظل الأمير يتابع البعير حتى انتهى به المسير إلى قصر كبير وانتفض الكروان، فإذا هو الأميرة نيسان، وفي لحظات تحول الجمل إلى صورة الخادم أمهات، ودخل القصر متعاقبين، وتسلل وراءهما رمش العين، واختبأ وراء الستارة، وجعل يتابع الخادم والأميرة، وكاد قلب الأمير أن يطير عندما رآها تتناوح على شاله وتسأله عن حاله، وقد أخذها الوجد والذهول وهي تبكي وتقول: الشال اللي خطفوا الكروان وشال، يلي الشال شاله، ايش حاله، ايه اللي جرالي وايه اللي جراله، امتى تلتقي العين في العين واقول له سلام الدراعك اليمين، الجيات اكتر من الريحان، ابكي معايا يا عم امهات. يا حبيبتي ويلي الشال شاله ومن آخر الدنيا أنا جياله، إمتى الزمان يصفالي ويصفاله، الجيات أكثر من ريحان، ابكي معايا يا عم أمهات ويلي الشال شاله نسان. مين؟ ايه ده؟ امهات، انا توي سامع اصوات، فتش كويس يا عم امهات، انا عارف مصدر الصوت، الستارة دي ايه؟ الله. ايه مين؟ ده رمش العين، فين فين؟ رمش العين، رمش العين، هو ماله؟ ايه اللي جراله؟ لا لا لا لا، مفيش مفيش، ازاي مفيش؟ ما تتخضيش، مغمى عليه، هو بس مغمى عليه، ناولني ام الزهر ده يا امهات، انت هتفوقيه؟ امال عايزني اعمل ايه؟ ما هو انت لو فوقتيه ضروري هيكلمك وتكلميه، مهما كان مش ممكن اسيبه بالشكل ده. طيب بس احنا نفوقه وننومه من غير ما نكلمه، من غير ما نكلمه، وانتي بسم الله أنا بس خليه ينام أوام. نام بس أهو نام. طب يلا ناولني طبق الحنة ده أوام. هو ده الكلام ده اللي قالهولي صاحب السنين. نديله العنوان والدليل. يا حبيبي يا رمش العين، كنت فين وانا فين؟ طبق الحنة هو يا مولاتي. هات ودي الريشة. مش هتنقشيله العنوان؟ تمام. بس على ايه هتنقشهوله؟ على كف ايده كده هو. ان كنت عاشق ومشتاق. ان كنت عاشق ومشتاق. أنا في جزيرة العشاق. جزيرة العشاق. بس احنا الوقت عملنا اللي علينا، وإذا كان عايزنا هو بقى يجينا. ده اللي قاله بتاع السبيل؟ هو اللي قال لي تدور العنوان والدليل. وده اللي عملناه. طب يلا يا عم أمهات، تشيل رمش العين، وفي غمضة عين يكون الأمير نايم في السرير بتاعه من غير ما يحس حد من أتباعه. أمرك يا بنت ملك الجان. الآن تعال يا رمش العين. يا حافظ يا أمين. في غمضة عين يا معين. والأمير ما بيردش ليه؟ هو لسه نايم ولا ايه؟ احسن يكون مش جوه. الله ده نايم. اما احط الصينية من على ايديا. مولاي الله ايه ده؟ الأمير في عز نومه ولابس كل هدومه حتى مداسه والعمامة على راسه. ازاي مولاي انت جبت الفطار يا الله ايه؟ انا فين انت؟ مين كمان؟ ما انتش عارفني. مين اللي جابني؟ جابك منين؟ انا فين؟ الله. انا فين؟ الله نسان ده الامير تعبان. انا هبلغ السلطان. استنى هنا، استنى. ادخل. مولاي السلطان. ايه في ايه؟ الحق يا مولاي. الحق ايه؟ الامير رمش العين. ماله الامير؟ الحكايه النهارده زادت عليه. ليه؟ ليه؟ انا يا مولاي خدت الفطور ورحت للامير، لقيته نايم على السرير ومداسه في رجليه وكل هدومه عليه. نايم بالهدوم ورايح في عز النوم. شايف يا بركات اللي احنا فيه. ولما صح عملي وقال لك ايه؟ ما عرفنيش. سألني انت مين؟ رمش العين. خليك انت يا مولاي. اخليني ازاي؟ ابني رمش العين. بس ارجع انت يا مولاي. انت بتتكلم ازاي؟ ليه يا ربي؟ ليه يا ربي؟ افتح الباب يا مرجان. ما تعملش كده قدامه يا مولاي. اتفضل يا مولاي. رمش العين. ابويا تعال الحقني. ايه مالك يا ابني؟ نسان. احنا مش هنخلص بقى من نسان يا ابني، دي كلها اوهام. ابدا يا عم بركات، انا شفتها بعيني وسمعتها بودني. فين؟ تحت الارض. ايه تحت ال... ليه بس كده يا رمش العين يا ابني؟ عارف انك مش هتصدقني. مرة يقول نسان ومرة يقول كروان وتحت الارض كمان. ما تعملش كده قدامه يا مولاي. انا ما كنتش مصدق العجوزة. عجوزة ايه؟ العجوزة اللي شافت الجمل. جمل شايل حلل تنزل لوحدها تتغسل. سلامة عقلك يا ابني. لا حول الله يا رب. أنا مش مجنون يا والدي، أنا بكلمك وأنا بكامل عقلي. ليه يا رب تتسمم حياتي؟ أنا عملت إيه في دنياتي؟ تعال أنت بس يا مولاي. إيه قيمة الحياة؟ أنا هعرف إزاي أجيب دواء. إزاي؟ هقول لك كل حاجة يا مولاي، بس تعال معايا. اسندني يا بركات. أبويا أبويا. أسرع السلطان فأمر بعقد الديوان واستشار الوزراء وأهل الرأي والحكماء، هل من دواء لهذا الداء العياء؟ فلم يجدوا خيرا من طبيبه بركات صانع المعجزات. وعندئذ تقدم الطبيب فرفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.